بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب البيوع من عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. نسمع الحديث أولا، حديث أنس. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمفتاع. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قال المؤلف رحمه الله: وعنه، يعني وعن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. هذا الحديث في بيع الثمار، النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ما معنى يبدو صلاحها؟ هذا فسره في الحديث الذي بعده في حديث أنس، قال: نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. العلة من تحريم هذا البيع هو الغرر، هذا البيع يرجع إلى أصل الغرر، لأن الثمار قبل بدو صلاحها هي عرضة للآفات، لا تزال ضعيفة، عرضة للآفات، للجوائح. فإذا باع الإنسان ثمره قبل أن يبدو صلاحه، فربما أكل المال بالباطل، لأن هذا الثمر ربما تعرض للتلف، فيكون قد أكل مال أخيه بغير حق. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. الثمار هنا يراد بها إما الرطب وإما العنب. قال: حتى تحمر، وفي رواية: أو تصفر. هذا هو صلاحها، هذا صلاح الثمرة، أن يظهر فيها النضج، وذلك بظهور اللون الأحمر أو اللون الأصفر، ولا يشترط أن يظهر ذلك في كل ثمرة، لكن إذا ظهر في بعضها فهذا يكفي، لا يشترط أن يظهر الصفار أو أن يظهر الإشمرار في كل الثمار، إذا ظهر في بعضها يكفي كما قرره العلماء. حتى تحمر أو تصفر، لأن الثمرة إذا نضجت قويت وجذادها قريب، فحينئذ لا مانع من بيعها. أما قبل أن تنضج، قبل أن تحمر أو قبل أن تصفر، فهي ضعيفة وعرضة للآفات، فلا يجوز للإنسان أن يبيع في ذلك، أن يبيع في هذه الحالة. وقوله في الحديث الأول: نهى البائع والمشتري. أما البائع فالنهي عنه واضح، لأنه إذا فعل ذلك فربما أكل المال بالباطل. وأما المشتري فنهاه أيضا، نهاه لئلا يضيع ماله ولئلا يساعد البائع على أكل ماله بالباطل. إن ربما المشتري أحيانا يقول لا بأس أنا أتحمل، يعني لا بأس حتى لو حصل ضرر فأنا أتحمله، رحمك الله، فيقال له لا تفعل، لأنك لو فعلت فإنك تساعد هذا الرجل على أكل المال بالباطل، لأنه سوف يأخذ مالك بغير حق، ما أعطاك شيئا، باع لك الثمرة قبل نضوجها، تلفت هذه الثمار، تلفت هذه الثمار، إما يأتيها شيء من الدود مثلا يتلفها يفسدها، أو تأتيها أمطار مثلا، أو تأتيها سيول مثلا، تأتيها أشياء أو ريح، أو يأتيها جراد، أو يأتيها شيء أتلفها له، أتلفها عليه، فأنت أخذت ماله بغير حق. فنهى البائع والمشتري. فهذا الحديث يدخل في أصل الغرر، ولذلك قال في آخره أرأيت إذا منع الله الثمرة، أرأيت إذا منع الله الثمرة، يعني أنها فسدت، أصابتها عاهة فأفسدتها، بما يستحل أحدكم مال أخيه، كيف تستحل ماله بدون حق، ما أعطيته شيئا، هذه الثمار تلفت. وعندنا أصل هنا في البيوع، وهو في حديث آخر لم يذكره المؤلف ليس على شرطه، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بوضع الجوائح، وجاء في ذلك حديث إذا باع الإنسان شيئا أو مالا أصابته جائحة فليرد المال إلى أخيه، يرد المال إلى أخيه، لماذا؟ أصابته جائحة تلف هذا الماء. ووضع الجوائح أصل كبير في باب البيوع، تدخل فيه صور كثيرة، ومن أقرب الصور التي مرت علي وهي نازلة حادثة، أن رجلا استأجر من آخر عمارة سكنية كبيرة، استأجرها بمبلغ كبير، وهذا الرجل استأجرها على أساس أنه يؤجرها على شركة. طيب، استأجر الشقة الواحدة تقريبا 20,000 أو أجرها 15,000، هي الشقة تساوي يعني هي أقل من ذلك، لكن أجرها عليه بمبلغ كبير، وهذا كان يؤمل أن الشركة تستأجرها منه بمبلغ كبير، فلما كتب العقد وعلى أساس أن يعطيه المال، وذاك كان ينتظر أن تأتي الشركة لتستأجر العمارة السكنية هذه بمبلغ يربح فيه، الشركة عدلت، تركت وصرفت النظر، فأصبح هذا في ورطة لا يعلم بها إلا الله، لأنه قد استأجر العمارة بمبلغ كبير، حتى لو أراد أن يؤجرها الآن هو على يعني على الناس، ما يمكن لأحد أن يستأجرها بهذا المبلغ، فعليه خسارة كبيرة بعشرات الألوف، وهو لا يستطيع أن يتحملها، فذهب إلى صاحب العمارة يفاوضه، يعني يريد أن تفهم معه، يعني أنا استأجرت منك هذه العمارة على أساس أن أجرها على الشركة وأربح في تأجيرها، لكن الشركة عدلت عن هذه الفكرة، فأرجو منك يعني أن تتفهم وضعي. ذاك الرجل قال له لا، أنا كتبت معك عقدا فلا بد من الوفاء به، ادفع لي المال، من أين أتيك به؟ أنا كنت أمل آمالا وأرجو نتاجها لكن ما حصل شيء. ذاك قال له لا أنا ما أقبل، أخذت الشركة أم لم تأخذ، بيني وبينك العقد. هذا الأمر عرض علي قبل أسبوعين تقريبا أو ثلاثة، قلت للسائل لا يجوز لصاحب العمارة أن يتمادى في هذا العقد ما دام أن الرجل خسر. قلت له هذه الصورة تدخل في وضع الجوائح، الرجل اجتاحت ماله جائحة يعني أصابته نكبة، فلا يجوز له أن يدخل المشقة والضرر على أخيه، الواجب عليه أن يراعيه. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بوضع الجوائح، الواجب عليه الآن أن يصلح الوضع، أن يأخذ العبارة وإن كان أعطاه شيء أن يرد المال لأخيه، أو على الأقل أن يراعي عدم الضرر والمشقة التي نزلت به. لا شك أنه أصابته جائحة، استأجر العمارة مبلغ كبير والآن كيف يفعل، كيف يصنع، عليه خسارة كبيرة. فالواجب على هذا الإنسان أن يراعي أخاه. والدين النصيحة، وهذا أخوك وقد تضرر، فلا يجوز لك أن تلحق الضرر به. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، هذه مصيبة حصلت له، والله المستعان. فعلى كل حال دائما عندنا في المعاملات أصول كبيرة في المعاملات تمر معنا، يعني قول الفقهاء لا ضرر ولا ضرار. الفقهاء يعبرون، أصحاب القواعد الفقهية يعبرون عن هذه القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وحديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون الضرر يزال. وهذه القاعدة، قاعدة الضرر يزال، هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى الكلية في فقه الإسلام، الضرر يزال. وتدخل تحت هذه القاعدة صور شتى لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه العبارة، أرأيت إذا منع الله ثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، هذه اختلف فيها هل هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم من كلام أنس ابن مالك. وهنا المحشي نقل كلاما طويلا، الأكثرون على أنه موقوف على أنس بن مالك. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. هذا الحديث تقدم البحث فيه. نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. في هذا الحديث جمع بين هاتين الصورتين لأن بينهما مناسبة كما تقدم، بينهما مناسبة. ما هي العلة؟ ما هي المناسبة؟ هذه كنا قد ذكرناها وشرحناها في الحديث السابق. وهنا تفسير من عبد الله بن عباس لقوله أن يبيع حاضر اللباد، قال: لا يكون له سمسارا. السمسار هذه لا أظنها أنها كلمة عربية، والمقصود بالسمسار هنا هو الذي يتولى البيع والشراء لغيره، يعني كالوكيل الذي يتولى البيع والشراء لغيره. وما دام أن الصحابي فسر الحديث، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الناس بكلام الله وكلام رسوله، وما ينبغي العدول عن تفسيراتهم وعن شرحهم. وكنت قد ذكرت أن بعض الناس أخذ يتخبط في تفسير هذا هذه المسألة، وذكرته تفسيرا غريبا رأيته في بعض كتب المعاصرين. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. هذا الحديث يدخل في أصل الربا. النهي عن هذه المعاملة ترجع إلى أصل الربا، ويأتي البحث إن شاء الله في مسألة الربا. لكن الذي يهمنا هنا أن بيع الطعام بالطعام، أن بيع التمر بالتمر، أو بيع العنب بالعنب، الزبيب بالزبيب، أو بيع الشعير بالشعير، بيع الطعام بالطعام، ويكون الطعام طبعا من الأصول الربوية، من الأصول الربوية، يعني من الأصول التي يجري فيها الربا كما سيأتي، وهي أصول ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ويقاس عليها غيرها، يقاس عليها غيرها من الأشياء التي تشترك معها في العلة، وليس كما ذهبت الظاهرية إلى أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصول الستة فقط. هذه ظاهرية معروفة، والذي عليه أهل العلم من السلف وغيرهم أن الربا يجري في هذه الأصول الستة وفي غيرها من الأشياء التي تماثلها وتشاكلها، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين. بل هذا الحديث هو دليل، حديث المزابنة هذا فيه رد على الظاهرية، هذا الحديث فيه رد على الظاهرية الذين قالوا إن الربا لا يجري إلا في هذه الأصول الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، لأنه قد ذكر في هذا الحديث الزبيب، وهو لم يذكر كذا في الحديث الآخر، الحديث الذي ذكر فيه الأصول الستة، وإنما ذكر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فهنا ذكر الزبيب، فيعتبر الزبيب أصلا سابعا، ما يدلك على أن الربا يجري في الأصول الستة وفي غيرها. إذن هذه أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث، وهي فائدة جديلة فيها رد على الظاهرية وأمثالهم ممن يعني يسير على منهجه الظاهري، وهو الجمود على اللفظ دون النظر إلى المعاني والمقاصد. نعود إلى أصل المسألة. بيع المزابنة أولا، المزابنة مأخوذة من الزب وهو الدفع. ما المناسبة بين اللغة والاصطلاح هنا؟ لأن الإنسان يدفع شيئا من التمر في مقابل أن يأخذ رطبا من الحائط، أو يدفع شيئا من الزبيب في مقابل أن يأخذ شيئا من الكرم من العنب، أو يدفع شيئا من الطعام البر مثلا ليأخذ شيئا من الحقل من الزرع. فالمشتري دفع شيئا من هذا، إما تمرا أو زبيبا أو طعاما، الطعام الشعير أو البر، فلما دفع هذا الشيء ليأخذ مقابل له كان هذا زبنا، فهذه مزابنة. إذن ما معنى المزابنة في اللغة؟ هو هذا. ما معنى المزابنة؟ ما هي المزابنة؟ فسرها الراوي: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا. أن يبيع الثمر يعني الرطب الذي لا يزال، هذا الرطب لا يزال على رؤوس النخل، يبيعه بتمر كيلا. أن يبيع الكرم، الكرم هو العنف، وقد جاء النهي عن تسمية العنب كرما، وهنا سماه كرما، فدل هذا على أن النهي هناك على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. ومعنى الكراهة، يعني قد يقول قائل طب ما المعنى؟ معنى الكراهة أنه لا بأس أن يقول الإنسان أحيانا كلمة الكرم، لا بأس، ولكن بدون مواظبة، بدون مداومة. تقول العنب، لكنك لو قلت أحيانا كلمة الكرم فلا حرج، لأن النهي على سبيل الكراهة كما في هذا الحديث. وإن كان كرما، يعني إن كان عنبا، أن يبيعه بزبيب. وتعرفون الزبيب؟ هو العنب المجفف، هذا هو الزبيب، العنب المجفف كالتمر بالنسبة للرطب. وإن كان زرعا، يعني إن كان حقلا زرعا، بر أو شعير أو رز مثلا، أن يبيعه بكيل طعام، بيعه بكيل فيه شيء من جنسه، فيه بر أو فيه شعير أو فيه رز إلى آخره، نهى عن ذلك كله. عرفنا صورة البيع. طيب المهم هنا أن نعرف ما العلة. العلة يا إخواننا الربا، المزابنة، النهي عنها لأصل الربا، لأن بيع الطعام بجنسه إن كان من أصول الربا، يعني بيع الشعير بالشعير أو بيع التمر بالتمر أو البر بالبر أو بيع الزبيب بالزبيب أو بيع الملح بالملح، يشترط فيه شرطان. الشرط الأول التقابض، أن يكون يدا بيد. والشرط الثاني التماثل، أن يكون مثلا بمثل. إذا بعت تمرا بتمر أو زبيبا بزبيب، أو بعت برا ببر أو شعيرا بشعير، لا بد من التقابض يدا بيد، ولا بد من التماثل مثلا بمثل. أنا عندي مثلا تمر أريد أن أبيعه عليك، وأنت عندك تمر، ما يجوز مثلا أن أعطيك التمر الذي عندي على أن تأتي لي أنت بالتمر الذي عندك غدا، أو أعطيك إياه في الصباح تأتيني به في المساء، ما يجوز، لابد يدا بيد، هاء وهاء كما جاء في الحديث، يعني خذ واستلم، سلم واستلم كما يقول اليوم، هاء وهاء. طيب أيضا التماثل، صاع بصاع، لا يجوز مثلا أعطيك صاع لتعطيني صاعين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بلال بأنه باع صاعا بصاعين، قال أوه عين الربا، لا تفعل، يعني لا بد من التماثل. طيب هنا الآن عندنا تمر يباع برطب، وعندنا زبيب يباع بعنب، أو العكس، عندنا رطب يباع بتمر، وعندنا عنب يباع بزبيب، وعندنا بر لم يزل في سنبله، لا لم يزل زرعا، يباع بطعام، يعني يباع ببر أو بشعير. الآن تلاحظون أن هذا هو بيع طعام من جنسه، هو بيع لأصل ربوي من جنسه، زبيب بعنب أو تمر برطب أو بر ببر، بر يعني معك في الكيل ببر لم يزل في الحقل ما حصد. الآن في هذه المعاملة ماذا يشترط؟ يشترط التقابض والتماثل. أما التقابض فممكن أن يدفع له التمر ويخلي له الرطب يجنيها هو، أن يدفع له الزبيب ويخلي له العنب يأخذه هو، يعني التقابض ممكن، ولكن التماثل هل ممكن التماثل؟ لا، أنت لا معك تمر والرطب على رؤوس النخل، ما يمكن التماثل، معك زبيب والعنب لم يزل كذلك على رؤوس أشجاره، ما يمكن هنا التماثل. ولذلك يقول الفقهاء في هذا ضابط، هنا ضابط فقهي، يقول الفقهاء: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الآن التماثل مجهول، التماثل في هذه الصور مجهول، بين التمر والرطب، وبين العنب والزبيب، وبين الطعام والبر أو الشعير، أليس كذلك؟ التماثل معلوم ولا مجهول؟ التماثل مجهول. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني يكون حراما. طالما أننا جهلنا التماثل، جهلنا التماثل تحرم المعاملة. طالما أننا جهلنا التماثل فالمعاملة تحرم، كما لو علمنا التفاضل. لو علمنا التفاضل ما الحكم؟ حرام، ربا. لو علمنا مثلا أن هذا التمر صاع وأن ذاك التمر صاعين، أن نباع صاعا بصاعين، علمنا التفاضل تحرم المعاملة. كذلك تحرم إذا جهلنا التماثل. فالجهل بالتماثل يحرم المعاملة كالعلم بالتفاضل تماما. طيب، هنا في صورة مستثناة من بيع المزابنة، تجوز ولكن بشروط. الصورة هذه تسمى ببيع العرايا. بيع العرايا هو بيع التمر، بيع الرطب بالتمر بيع العرايا. ولكن العرايا هذه لها شروط، لها ضوابط، تأتي إن شاء الله، لأن المؤلف سيذكر حديثها. عند حديثها نذكر صورة العرايا هذه، ونذكر شروط بيعها، وأنها مستثناة من النهي عن بيع المزابنة. طيب، إنسان عنده حقل، عنده حقل يزرع فيه الدخن، تعرفون الدخن يزرع عندما، بس قديما نحن ما أدركنا شيئا، نحن من أبناء الحضارة لا نعرف الزرع ولا نعرف الضرع ولا نعرف، والله المستعان، لكن كان الناس يزرعونه. الدخن يعني هو في العلة تماما كالشعير والبر، عنده حقل يزرع فيه الدخن، ولم يزل هذا الدخن زرعا، ما حصد، لم يزل زرعا. طيب، هذا الدخن الآن يعني ممكن للخبير، ممكن للخبير أن يقدر، أن يقدر كم يؤول هذا الدخن، كم يؤول بعد الحصاد، يعني كم يكون من صاع. وهذا الذي يسمى الخرص، يعني بعض الناس من خبرته وطول باعه طبعا في هذه المسائل، ممكن ينظر إلى الحقل، ينظر الحقل كذا نظرة، ويقول إذا حصد هذا الدخن سيكون كذا وكذا صاع أو كيلا، من نظرة يكون كيلا لأنه هذه تكار. طيب، جاء شخص ومعه كيس مليء من الدخن الطيب، وقال لصاحب الحقل: أنت إنسان تحتاج الدخن، يبقى عليه هذا الدخن، يبقى عليه ممكن أسبوع أسبوعين شهر، وأنت تحتاج أن تأكل، تخبز تأكل، تطعم أبنائك، خذ هذا الكيس، انتفع به، استفد منه، كل منه، ثم بعد ذلك تعطيني هذا الجزء من الحقل، يعني من المزرعة، شوف هذا جزء من هذه الحجرة إلى هذه الحجرة، نتاج هذا الجزء أنا أخذه، وأنت خذ هذا الكيس الآن، انتفع به واستفد منه، وأعطني مكانه هذا الجزء، شوف من هذا المكان إلى هذا المكان. طيب، الآن الرجل هذا سوف يستفيد، أليس كذلك؟ الآن سوف يأكل دخنا نضيجا، وأما وهذا أيضا يستفيد لأنه سوف يأتي ويأخذ شيئا يعني محصودا وناضجا وجديدا. هل هذه المعاملة تجوز؟ يا إبراهيم ما رأيك فيها؟ لما تجوز ليش؟ كيف يدخل في بيع؟ هي قلت لا تجوز. طب صحيح ما تجوز، طب لماذا؟ ما العلة؟ لأن تدخل في بيع الثمر. احنا ما عندنا ثمر الآن، ما في ثمر، هذا زرع، شايف؟ يعني تدخل في حديث أنس نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها. لا ايش رايك يا احمد؟ يعني لماذا هنا؟ شوف المثال انا ذكرته بعدما شرحنا الحديث، ذكرت هذه القصه الجميله حتى ايش اشوف فهمين ولا انتم فهمين. الذي فهم الشرح مباشره يجيب ويعرف. كيف هو لسه المسألة عنده؟ لا لا لا عنده. شراك أحمد، لماذا أول شيء يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لماذا؟ طيب في أي أنواع البيوع تدخل هذه الصورة؟ في أي أنواع البيوع؟ ما اسم هذا البيع في السنة الذي ذكرته الآن؟ يا صالح أحسن، هذا البيع يسمى مزابنة. شوف الصورة الأخيرة ماذا قال؟ أن يبيعه أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. سبحان الله، دخن مزروع يبيعه بكيس من الدخن. هذه الصورة التي الآن ذكرناها. شوف هي المزابنة. طيب ما العلة هنا من النهي عن هذه الصورة؟ الآن نأتي إلى مأمون. صحيح مأمون يقول الجهل بالتماثل، لأنه الآن يقول خذ هذا الكيس فيه دخن مقابل هذه القطعة من الزرع، هل التماثل ممكن الآن ولا مجهول؟ التماثل مجهول، التماثل مجهول، أليس كذلك؟ والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني يحرم المعاملة. قد يسألني سائل يقول أرأيت لو قال له أعطني بمقدار هذا الكيس، يعني خذ الآن هذا الكيس، خذ هذا الكيس كم فيه كذا وكذا من الدخن، وإذا حصدت حقلك أعطني بمقداري، أنا إنسان يعني كما تقول العوام، يعني إنسان حقاني، أعطيتك الكيس أعطني بمقداري، ها تجوز ولا ما تجوز هذه؟ ها تجوز ولا ما تجوز؟ ما تجوز. طيب نبدأ بمن يقول يجوز ولا بمن يقول لا يجوز؟ نبدأ بمن يقول لا يجوز، لأن كلامه نبدأ بمن يقول يجوز، لأن كلامه لا يجوز. ها يا مامور، ها لأنه علم التماثل. أحسنت، ولكنك نظرت بعين واحدة، وأولئك نظروا بعينين. شفت أنت قلت التماثل معلوم، ولكن يبقى الشرط الثاني، ما هو؟ أنا شفت كيف؟ إحنا قلنا بيع الطعام بالطعام كم شرط له؟ شرطان، التقابض يدا بيد، والتماثل مثلا بمثل. هنا في التقابض صحيح، التماثل موجود هنا، التماثل موجود، ولكن التقابض معدوم، أعطاه الكيس الآن يأخذه بعد شهر، هذا لا يجوز، هذا هو ربا النسيئة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. شفت الشرطين يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، يعني التقابض معك ما ينفك عنك أبدا في مسألة الربا، كما سيأتي شرحه إن شاء الله ويضحه في بابه. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.